فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. فاستبقوا الخيرات في شهر الخيرات، توجيهات ونصائح لأهل العلم في اغتنام أيام هذا الشهر المبارك، للمشايخ العلماء سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله، وفضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، وفضيلة الشيخ المحدث عبد المحسن العباد البدر حفظه الله. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، فإن من أجل الأعمال وأفضلها وأكملها الصيام، وهو الإمساك عن شهوات النفس ورغباتها، طاعة لله سبحانه وتعالى وإيثارا للآخرة على الدنيا. الصائم يتقرب إلى الله بترك شهواته، مع أنه يحبها ويريدها وهي حاضرة عنده متيسرة له، يتركها طاعة لله سبحانه وتعالى وإيثارا لمرضاة الله وإيمانا بما عند الله من الجزاء والثواب الذي هو خير مما بين يديه في هذه الدنيا، فيترك شهوة حاضرة لموعد غيب لم يره إيمانا بالله سبحانه وتعالى. الصيام فيه امتحان، فيه امتحان للعبد، هل يترك شهواته ورغباته طاعة لله عز وجل ويؤثر ما عند الله، أو أنه يذهب مع شهواته وملذاته ويستعجل هذه الأمور ولا ينتظر ما عند الله عز وجل؟ فهذا امتحان للعبد. الحقيقة أن الصيام فيه امتحان، وهو يدل على قوة الإيمان، قوة الصبر والرغبة فيما عند الله عز وجل. ولذلك اختص الله الصيام من بين سائر الأعمال وقال: الصوم لي وأنا أجزي به، إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي، ولخلوه فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فهذا يدل على فضل الصيام، وعلى أن الصائم آثر ما عند الله على ما بين يديه من الشهوة الحاضرة وتركها لله عز وجل، فلذلك شكر الله له ذلك واختص عمله لنفسه من بين سائر الأعمال وتولى جزاءه فقال: وأنا أجزي به. وجزاء الله جل وعلا وفضله لا تحيط به العقول، ولذلك يقرب للصائمين يوم القيامة موائد من الطعام والشراب، والناس في العرض والحساب والضيق والشدة والضنك والعطش، يقرب للصائمين موائد يجلسون عليها ويأكلون ويشربون، والناس يحاسبون في الكرب الشديد، ويقال لهم: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. نزلت هذه الآية في الصائمين الذين تركوا شهواتهم رغباتهم وملذاتهم في هذه الدنيا طمعا في ثواب الله، والله سبحانه وتعالى أعد لهم هذه الكرامة الظاهرة بين الخلائق يوم القيامة، وخصهم بباب من أبواب الجنة يدخلون منه لا يدخل منه غيرهم، يقال له الريان، باب الريان يدخل منه الصائمون خاصة، فإذا دخلوا أغلق لا يدخل منه غيرهم كراما لهم. فهذا يدل على خصوصية الصيام من بين سائر الأعمال بما فيه من إيثار مرضاة الله على مرضاة النفس، ولما فيه من الرغبة فيما عند الله على الرغبة الشهوة الحاضرة، فهو يدل على صدق الإيمان وقوة اليقين وقوة الصبر والتحمل. والصيام لا بد أن يكون صياما في البطن وصياما في الجوارح، صيام البطن عن الطعام والشراب والشهوة، وصيام الجوارح وهي اللسان والنظر والسمع عما حرم الله سبحانه وتعالى. فله الصائم حقيقة الذي صام ظاهرا وباطنا، صام بطنه وصامت جوارحه عما حرم الله عليه. أما من اقتصر على ترك الطعام والشراب والشهوات، شهوات البطن والفرج، ولكنه لم يترك الصيام عن الغيبة والنميمة وقول الزور والنظر إلى ما حرم الله والاستماع إلى ما حرم الله من اللغو والرفث وقول الزور والشتم والسب والأغاني والمزامير والطرب وغير ذلك، والنظر في المسلسلات الهابطة المضحكة وغير ذلك مما تبثه الفضائيات مما يسخط الله سبحانه وتعالى، الذي لا يكف جوارحه عن هذه الأشياء، هذا لا يعد صائما. وإن كان صام بطنه وفرجه لكنه ليس له أجر في صيامه، وإنما هو تعب عليه. ولهذا في الحديث: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فلا بد أن يكون الصيام ظاهرا وباطنا، لا بد أن يكون الصيام عما أحل الله ويكون أيضا عما حرم الله، وإلا لم يكن صياما يترتب عليه ما وعد الله سبحانه وتعالى للصائمين. وكل صائم لا بد أن يكون كذلك، أن يكون صائما بطنه وفرجه، ويكون صائما سمعه وبصره ولسانه وسائر جوارحه عما حرم الله. ثم إن الصيام عما أحل الله من الأكل والشرب والنساء وغير ذلك هذا مؤقت، ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ومؤقت أيضا في شهر رمضان. وأما الصيام عن المحرمات فإنه لا توقيت له، إنما هو دائم طول حياة الإنسان، هو صائم في سمعه وفي بصره وفي لسانه عن المحرمات. فالذي لا يصوم إلا عن المباحات ولا يصوم عن المحرمات هذا ليس لله حاجة في صيامه، وليس له في صيامه أجر وثواب، وإنما هو تعب عليه. فعلى المسلم أن يعرف ما هو الصيام الذي يترتب عليه هذا الأجر والثواب. ثم أيضا الصائم يحافظ على فرائض الله، فيؤدي الصلوات المفروضة في أوقاتها مع الجماعة. أما الذي ينام طول النهار يسحر الليل على المسلسلات والفضائيات أو على الغيبة والنميمة أو على الأكل والشرب والشهوات والضحك، ثم ينام النهار كله ولا يقوم لصلاة الفريضة ولا يصلي مع الجماعة، هذا في الحقيقة أتى بصيام شكلي فقط، وهو ترك الأكل والشراب، ولكنه ضيع ما هو أعظم من الصيام وهو الصلاة. الصلاة أعظم من الصيام، وهي الركن الثاني من أركان الإسلام، والصيام هو الركن الرابع. الصلاة فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة، والصيام إنما فرض بعد الهجرة. فالصلاة في الدرجة الأولى بعد الشهادتين، كونه يضيع الصلاة يتهاون فيها وينام عنها ضيع الجماعة وينام ويقول أنا صائم، هذا ضيع ما هو أعظم وما هو آكد من الصيام. والإسلام لا يؤخذ منه شيء ويترك الشيء الآخر، بل يترك ما هو أهم. الصيام يؤخذ كله ولا يترك منه شيء، لا سيما أركان الإسلام: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، حج بيت الله الحرام. يؤخذ الإسلام كله ولا يؤخذ بعضه ويترك بعضه، فيؤخذ بعض الأركان كالصيام ويترك ما هو أهم وأعظم منها كالصلاة. هذا في الحقيقة لم يصم عما حرم الله، فإن الله حرم تضييع الصلاة والتهاون بالصلاة، فهو ارتكب ما حرم الله وهو يظن أنه صائم. على هؤلاء أن يتذكروا وأن يخافوا من ربهم عز وجل ويحافظوا على دينهم، وأن يقدروا الصلاة حق قدرها ولا يتهاونوا فيها. قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وإضاعة الصلاة والسهو عنها إنما يراد به إضاعة الوقت، فلا يصليها في وقتها الذي حددها الله، وإن صلى بعد خروج الوقت فصلاته غير مقبولة، لأنها صلاة لم يأمر الله بها. الله أمر بالصلاة في وقتها، فإذا أخرجها عن وقتها من غير عذر هذه صلاة غير صحيحة وغير مقبولة عند الله سبحانه وتعالى. هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى الهداية والتوفيق والمحافظة على الدين والصبر على طاعة الله والبعد عما حرم الله. صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. فاستبقوا الخيرات في شهر الخيرات. إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. فاستبقوا الخيرات في شهر الخيرات، توجيهات ونصائح لأهل العلم في اغتنام أيام هذا الشهر المبارك. للمشايخ العلماء سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله، وفضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، وفضيلة الشيخ المحدث عبد المحسن العباد البدر حفظه الله.